بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الفتاح. وقد سمى الله ذاته العلية بالفتاح في نص واحد من النصوص القرآنية، وهو قوله تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. ولم يرد هذا الاسم في السنة. أيها الإخوة، كما تعلمون الفتاح صيغة مبالغة على وزن فعال من اسم الفاعل فاتح، فاتح فتاح، الفعل فتح يفتح فتحا. الفتح نقيض الإغلاق. الله عز وجل يقول: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. وماذا يعني أن تفتح أبواب السماء؟ إذا فتحت لك أبواب السماء ألقى الله في قلبك نوراً يريك الحق حقاً والباطل باطلاً. أكبر عطاء إلهي أن ينور قلبك، أن تأتي رؤيتك صحيحة، أن يأتي كلامك سديداً، أن تأتي قيمك مما يرضي الله عز وجل. إذا فتح لك أبواب السماء فتح لك باب التوفيق، إذا فتح لك أبواب السماء فتح لك باب الحفظ، إذا فتح لك أبواب السماء فتح لك باب الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. إذا فتح لك باب السماء فتح لك باب الرضا، إذا فتح لك أبواب السماء فتح لك باب النصر. شيء كبير جداً أن تفتح لك أبواب السماء. فالذي يكذب بآيات الله الدالة على عظمته ويستكبر عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. يقول عليه الصلاة والسلام: أعطيت مفاتيح الكلم ونصرت بالرعب. نحن تعلمنا في الجامعة في كلية الآداب أن أعلى نص في اللغة العربية بعد القرآن الكريم كلام النبي عليه أتم الصلاة والتسليم. أعلى نص في اللغة العربية بعد القرآن الكريم كلام النبي عليه أتم الصلاة والتسليم. قال مرة: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، وقريش أفصح قبائل العرب. قال: هذا أسلوب يسمى أسلوب تأكيد المديح بما يشبه الذم، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. هذا الأسلوب أسلوب بلاغي. أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، أوتي الفصاحة، أوتي جوامع الكلم، أوتي اللغة الناصعة، أوتي البيان الرائع. لذلك أعلى نص في مستوى المتانة والبلاغة والإحكام والروعة والجمال بعد القرآن الكريم كلام النبي عليه أتم الصلاة والتسليم. قال: أعطيت مفاتيح الكلم ونصرت بالرعب. دقيق، نصرت بالرعب. حينما طبقت أمته منهجه نصرت بالرعب. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يعني ما دامت سنة النبي صلى الله عليه وسلم مطبقة في حياتهم ما كان الله ليعذبهم. ومن خلال هذه الآية يمكن أن تفسر ما يجري في العالم الإسلامي، لأنهم لم يطبقوا منهج نبيهم، لم يأتمروا بما أمر الله، ولم ينتهوا عما نهى عنه الله، لذلك أعداؤهم سلطوا عليهم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أوتيت مفاتيح الكلم ونصرت بالرعب. أما حينما لم تطبق أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منهج النبي هزمت بالرعب. أيها الأخوة، من أدق الأحاديث التي تشير لهذا المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام، والله كأنه معنا: يوشك الأمم أن تداعى عليكم. الأمم 30 دولة حليفة في عدد من بلاد المسلمين، 30 دولة حلفاء. يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، طعام نفيس، أناس جائعون تداعوا إلى هذه القصعة ليأكلوا، وكأن بلادنا قصعة، وكأن ثرواتنا قصعة، والأمم تداعت عليها. قال: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. يعني في بعض البلاد بإفريقيا تم ذبح 800,000 إنسان في أسبوع في رواندا، والغرب لم يتدخل. وقال بعض زعماء الغرب: لو تدخلنا لأنقذنا 400,000 إنسان من الذبح. ما تدخلوا، ما في بترول هناك. لأنه يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: يا رسول الله، من قلة نحن يومئذ، يعني إلال. فقال: بل أنتم يومئذ كثير، 1,500,000,000 إنسان، ربع سكان الأرض يتربعون على أهم المناطق في العالم، مناطق استراتيجية تحتهم ثروات لا يعلمها إلا الله، ومع ذلك متفرقون. أعداؤهم يتعاونون، وبينهم 5% قواسم مشتركة، والمسلمون يتقاتلون والدماء تسيل في بلادهم، وبينهم 95% قواسم مشتركة. قالوا: يا رسول الله، من قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. تصور سيل عرمرم مخيف، على سطح هذا السيل بعض القش، هذا القش هل بإمكانه أن يغير مجرى السيل؟ هل بإمكانه أن يوقف السيل؟ هل بإمكانه أن يخفف من أخطار السيل؟ ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هذا الكلام قيل قبل 1,400 عام. ولينزعن الله من صدور أعدائكم المهابة منكم. ينزع المهابة، ما في هيبة. يعني قبل العدوان على العراق، أعتقد في العالم سارت مظاهرات بالملايين في كل بلاد العالم، إن تذكرتم ذلك. ومع ذلك غثاء كغثاء السيل. وليقذفن في قلوبكم الوهن، الضعف. قيل: يا رسول الله، ما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا الحديث الشريف يصف حال المسلمين في آخر الزمان. ينزع الله من قلوب أعدائهم المهابة، لا يهابونهم، لا يهابون نبيهم، يشوهون صورته، لا يهابون كتابهم، لا يهابون دينهم، يتهمون دينهم بأنه دين إرهاب ودين قتل ودين تخلف. أيها الإخوة، الفتاح في اللغة الذي يفتح يعني يحكم، يفتح أبواب الحق. نعم. والفتاح الحاكم، ومن معاني الفتاح أيضاً الذي يفتح أبواب الخير أو يفتح أبواب التأديب للعصاة. في فتح، فتح أبواب الخير أو فتح أبواب التأديب أو الحكم بين المتخاصمين. أيها الإخوة، الفتاح سبحانه وتعالى هو الذي يفتح أبواب الرحمة والرزق لعباده أجمعين. يعني كم دابة تذبح في اليوم كطعام للبشر؟ بالمليارات. كم من الأطنان من القمح يستهلك البشر؟ كم من الأطنان من المواد الغذائية يستهلك البشر؟ يفتح الله لعباده أبواب الخير. كم من الأمطار يهطل كل عام؟ كل ثانية 16 مليار طن ينزل من السماء إلى الأرض، كل ثانية، بحار، سحب، أمطار، جبال، بحيرات، أنهار، أسماك، أطيار، حيوانات، أنعام. يفتح الله أبواب الخير، هو الفتاح العليم، يفتح أبواب الرزق، يفتح أبواب العمل. يعني كل واحد الله عز وجل مكنه من شيء وجعله بحاجة إلى مليون شيء، فنحن نعيش معاً مقهورين، لأنه أنت تتقن شيء وبحاجة إلى مليون شيء. إذاً الله عز وجل يفتح أبواب العمل، جعل فيها معايش. كم إنسان يعيش على طول الشعر بالأرض؟ كم إنسان يعيش على المرض؟ المستشفيات والأطباء والدراسات والجامعات وكليات الطب، معامل الدواء. كم إنسان بالأرض يعيش على المرض؟ فمرض الجسم أبواب للعيش. كم إنسان يعيش على الحر؟ المرطبات والثلج والتكييف والمراوح. كم إنسان بالأرض يعيش على الحر؟ كم إنسان يعيش على البرد؟ البرد أحد أسباب الرزق، والحر أحد أسباب الرزق، والمرض أحد أسباب الرزق. وكم إنسان يعيش على التعليم بالعالم؟ كم معلم في بالأرض؟ كم جامعة؟ كم مدرسة؟ وكم إنسان يعيش على ترفيه الإنسان؟ المقاصف والفنادق والأماكن الجميلة والخدمات، ملايين مملينة تعيش على ترفيه الإنسان، ملايين مملينة تعيش على تعليم الجيل الصاعد، ملايين مملينة تعيش على معالجة الأجسام. الفتاح يفتح أبواب الرزق. بعدين كل واحد منا الله مكنه من عمل يتقنه تماماً، بتلاقي جراح القلب عمله سهل، بشق الجلد، يأتي بالمنشار يقص عظم القص. أنا شاهدت عدة أفلام لعمليات جراحة قلب، شيء دقيق، يأتي بكلابات يباعد القفص الصدري يصل إلى القلب، يفتح القلب، يصل للدسام، يبدل الدسام. مكن الله هذا الإنسان من تبديل دسام في القلب، والقلب متعطل والدم محول إلى قلب صناعي. يعني أقول لهذا الجراح: ما شاء الله، الله مكنك من هذه الجراحة. وكل واحد الله مكنه من عمل. لما الله عز وجل مكنك من عمل في عمل تجاري، عمل صناعي، عمل خدمي، مهندس، طبيب مثلاً، مدرس، محامي، قاضي، صانع، صناعي، مزارع، كل واحد الله مكنه من عمل. مين فتح أبواب الرزق؟ الله عز وجل. الله خلق مواد، خلق غذاء، بس كيف نقتسم هذا الغذاء؟ يعني تظهر حشرة في حقل، صاحب الحقل يذهب إلى الصيدلي الزراعي يريه نمط من الآفة، يصف له الدواء، يشتري مرشة، يذهب إلى البستان يرش هذا النبات. كم إنسان يعيش من أمراض النبات؟ ملايين مملينة، الحشرات والآفات والمرشات والأدوية وما إلى ذلك. فلو نظرت إلى فتح أسباب الرزق لوجدت العجب العجاب، بكل مدينة، بكل بلد، بكل محافظة، بكل دولة في شعب شيء بالزراعة، شيء بالصناعة، شيء بالتجارة، شيء وظيفة، شيء جيش، شيء شرطة مثلاً، شيء بالتدريس. كل إنسان الله عز وجل فتح له باب للرزق. إذا الله فتاح، والعوام بيقول يا فتاح يا علي افتح لنا باب رحمتك. فالفتاح سبحانه وتعالى هو الذي يفتح أبواب الرحمة والرزق لعباده أجمعين، وأحياناً يفتح أبواب البلاء لامتحان المؤمنين. يظهر مرض، يستنفر الناس، يستنفر الأطباء، يبحثون عن دواء، صار في حركة. يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده أجمعين، ويفتح أبواب البلاء لامتحان المؤمنين. الله عز وجل قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أيضاً فتح، أحياناً تجد أمطار غزيرة، أمطار تهطل في الليل وتطلع الشمس في النهار، شيء رائع جداً. أحياناً مطر غزير، أنهار ممتلئة، الأرض خضراء، يفتح الله أبواب الرزق. وحينما يعصي العباد ربهم، حينما يقل ماء الحياء يقل ماء السماء. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الآن التوحيد في آية بليغة، قال ما يفتح الله للناس من رحمة. الله فتح أبواب السماء، فتح أبواب الأرض، فتح أبواب كثيرة جدا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. الأمر بيد الله عز وجل، هو القابض، هو الباسط، هو المعطي، هو المانع، هو الرافع، هو الخافض، هو المعز، هو المذل. أنت حينما تؤمن أن الأمر كله بيد الله، وأنه لا إله إلا الله، ولا معطي إلا الله، ولا مانع إلا الله، ولا ناصر إلا الله، ولا معز إلا الله، ولا مذل إلا الله، حينما تؤمن أن أمرك بيد الله تتجه إلى الله وحده. أيها الإخوة، وأحياناً يفتح باب بلاء، تلاقي زلزال، إعصار، فيضان، مرض، وباء. معنى الفتح الآخر، الفتح السلبي، فتح البلاء، قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. الآن في أمراض لم تكن معروفة من قبل، مرض الإيدز. كان الإنسان قديماً لما يسافر ويتعرض إلى تحرش أنثى به يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي، يقول لك أنا الله عز وجل أكرمني وضبطت نفسي وكنت عفيف، شيء رائع. الآن بيمتنع، لا خوفاً من الله ولكن خوفاً من الإنس، أحبط الله أعمالهم. كان يمتنع ويكون عند الله بطل عفيف، خاف من الله، قال معاذ الله إني أخاف الله رب العالمين. الآن مع الأسف الشديد بيمتنع، لكن إني أخاف الإنس، بدل أن يخاف من الله يخاف من مرض فتح على البشر. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لها عدة معاني الآية، تحتمل معنى آخر، أن المال والغنى والبلاد الجميلة والقوة العسكرية والقوة الإعلامية والأقمار الصناعية، تصدر الشاشات، التصريحات، الاستعلاء، الغطرسة، الاستكبار. فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أو فتحنا عليهم أبواب أمراض لا يعلمها إلا الله، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أيها الإخوة، الفتاح هو الذي يحكم بين العباد. يختلف شريكان ويفصمان الشركة، تحل الشركة. الله عز وجل فتاح، كيف يحكم على الظالم بعدم التوفيق ويحكم على المظلوم بالتوفيق؟ لعقب فسخ شركة الله عز وجل مع المظلوم يوفق الشريك المظلوم ويحبط مسعى الشريك الظالم. نعم. زوجان يفترقان، إذا كان الزوج ظالم الله عز وجل يبتلي بزوجة تكيل له الصاع عشرة، والزوجة المظلومة الله بيهيئ لها زوج صالح يعرف قيمتها، فالله يحكم. يعني في حكم يوم القيامة وفي حكم بالدنيا، فالتوفيق الإلهي حكم والتعسير حكم. فالله عز وجل يفتح بين عباده أن يحكموا على الظالم منهم بعدم التوفيق. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. من معاني الفتاح اسم الله الفتاح، أن الله يفتح خزائن جوده وكرمه لعباده المؤمنين، ويفتح أبواب البلاء والهلاك لأعدائه الكافرين. أي واحد يعني إنسانة اشترت بيت مع أخيها من جمعية تعاونية، والبيت باسمها إنه هي محامية، وأخوها وثق بأخته ما طلب أن يكون له اسم في البيت، فالبيت ارتفع شي 100 ضعف، لما صار ثمنه 20 مليون طردته من البيت. بيت في اسمه ولم تعبأ بحقه في السكنة، وعنده أولاد كثر. فوالله أنا أحد أولاده حدثني عن هالقصة المؤلمة جدا، قلت له الله كبير. والله أيها الإخوة، بعد شهر من هذا العدوان الظالم الآثم ابتليت بورم خبيث، وبعد شهر آخر توفيت، وذهبت إلى البيت وألقيت كلمة في التعزية، وورثها الوحيد أخوها عاد إلى البيت. الله حكم. والله في قصص أيها الإخوة تدع الحليم حيران من العدل الإلهي، لكن نحن معظم قصصنا نعرفها من آخر فصل، قد لا تفهم. أما لو أنك تعرف قصة من أول فصل ترى عظمة الله عز وجل. الله يفتح، يفتح بين عباده يحكم بينهم. إذاً هو الذي يفتح خزائن جوده وكرمه لعباده الطائعين، ويفتح أبواب البلاء والهلاك على الكافرين. وهو الذي يفتح على خلقه من غلق عليهم من أمورهم. تلاقي مصائب، مشكلات، ضيق شديد، ثم يفرج. نزلت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظن أنها لا تفرج. أيها الإخوة، الفتاح من أسمائه يعني اسم ذات، والفتاح من أوصافه اسم صفة، والفتاح من أفعاله هو اسم ذات واسم صفة واسم فعل. لكن كما قال بعض العلماء وهو ابن القيم، قال الفتاح يفتح بالأقدار ويفتح بالتكليف. بكلفك بتطبيق شيء ما بتطبقه بتدفع ثمنه، إنه التكاليف الإلهية بينها وبين النتائج علاقة علمية، يعني علاقة سبب بنتيجة، فأيام بيكلف الله عز وجل. فالذي لا ينصاع لحكم الله يدفع الثمن باهظاً، هذا تكليف وفي له عقاب. وأحياناً الله عز وجل يكف بأس الذين كفروا. على كل الآية التي قرأت قبل قليل، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وفي آية ثانية، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. يعني بالنهاية الله هو الحكم. في بالأرض خلافات، في نزاعات، في مهاترات، في خصومات، من يحكم بين البشر يوم القيامة؟ هو الله عز وجل. أيها الإخوة، الشيء الدقيق عند مسلم من حديث أبي حميد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. وأنت في المسجد أنت بحاجة إلى أبواب رحمة الله تفتح لك، فإذا خرجت من المسجد أنت بحاجة إلى أبواب الفضل أن تفتح لك. ففي البيت وفي الطريق وفي العمل وفي المستشفى وفي المدرسة وفي الجامعة وفي الدكان وفي الحقل الزراعي، اسأله أن يفتح لك أبواب فضله، تتوفق بزراعتك، تتوفق بصناعتك، تتوفق بتجارتك، تتوفق بوظيفتك، افتح لي أبواب فضلك. وإن دخلت إلى بيت من بيوت الله اسأله أن يفتح لك أبواب رحمته. أيها الإخوة الكرام، أيضاً هذا الاسم يتصل بالمؤمن اتصال وثيق، يفتح الله كل خير، يفتح الله له باب الخير، باب التأييد، باب التوفيق، باب النصر، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، لازلنا في اسم الفتاح، وقبل أن نتابع الحديث عن هذا الاسم العظيم لا بد من مقدمة. الله عز وجل أراد أن يكون الإنسان كائناً متحركاً. ما الذي يبعثه على الحركة؟ حاجات أودعها فيه، حاجاته إلى الطعام والشراب حفاظاً على وجوده، وحاجاته إلى الطرف الآخر إلى المرأة، وحاجة المرأة إلى الرجل حفاظاً على بقاء النوع، وحاجات إلى تأكيد ذاته حفاظاً على الذكر. فلأن الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان هذه الحاجات الأساسية، لذلك هو كائن متحرك، يبحث عن عمل ليأكل، يبحث عن زوجة لينجب، يبحث عن عمل يرفع ذكره بين الناس. الشيء الآخر أن هذا الكون تنتظمه قوانين بالغة الدقة، مليارات القوانين، وأن الله سبحانه وتعالى لحكمته البالغة ثبت كل هذه القوانين تثبيتاً مطلقاً. فالحديد حديد لا يتبدل، والذهب ذهب، خصائص المعادن ثابتة، خصائص المواد ثابتة، حركة الأفلاك ثابتة، ملايين القوانين ثابتة كي تنتظم الحياة، ولكن لحكمة بالغة بالغة حرك شيئين، حرك الصحة وحرك الرزق، لتكون الصحة والرزق وسيلتين لتأديب الإنسان. فالإنسان حريص حرصاً لا حدود له على بقائه وعلى وجوده وعلى سلامة وجوده وعلى كمال وجوده وعلى استمرار وجوده، وحريص على رزقه. فلذلك هذه القضية الأولى، قضية الوجود وسلامة الوجود وكمال الوجود، ليست ثابتة. والقضية الثانية قضية الرزق، ليست ثابتة. تجد إنسان أموره ميسرة، إنسان أموره معسرة. أيها الإخوة، الآن قد تغلق أمام الإنسان أبواب الرزق، كلما طرق باباً أغلق، وكأن الأبواب لن تفتح، وقد يفتح له باب رزق من طريق غير مشروع. دخل في الامتحان، فاسم الفتاح يعني أن الله سبحانه وتعالى يفتح لعبده المؤمن باب رزق حلال، هو الفتاح يفتح باب الرزق. قد يأتي مرض عضال مستحكم، يجمع الأطباء على أنه لا أمل في الشفاء، فيفتح الله لهذا المؤمن باب الشفاء. أعرف صديق أجمع الأطباء وهم قمم على أن الورم الخبيث في الرئة ليس هناك من أمل في الشفاء، والقضية قضية وقت، يعني أشهر، القصة طويلة. والله سبحانه وتعالى فتح له باب الشفاء، والقصة من 22 عام، والآن حي يرزق يتمتع بأعلى صحة. والذين أجمعوا على أنه لا أمل في شفائه أطباء كبار من هذا البلد ومن بلد بعيد، فتح باب الشفاء، فتح باب الرزق. نزلت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظن أنها لا تفرج. من فتح لك باب الشفاء؟ من فتح لك باب الرزق؟ من فتح لك باب الزواج؟ من فتح لك باب الإنجاب؟ أنجبت أولاداً أبراراً. من فتح لك باب العمل؟ من فتح لك باب العمل الصالح؟ من فتح لك باب الدعوة إلى الله؟ من أطلق لسانك؟ من جعلك تعلو عند الناس؟ هو الفتاح، الفتاح العليم. العوام يقولون يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم. هو يعلم ما أنت عليه، يعلم نواياك، يعلم إخلاصك، الأمر بيده. هذا هو التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. والحقيقة التوحيد مريح، أنت حينما تجمع كل علاقاتك مع جهة واحدة ترتاح. فلا تدع مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين. المؤمن علاقته بربه، وكأن مهمة المؤمن محصورة في شيئين لا ثالث لهما، والدليل بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. تنتهي مهمتك في طاعة الله، عليك أن تطيعه، والله سبحانه وتعالى متكفل لك بكل شيء. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. يا رب ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك؟ إذاً حينما تغلق أبواب الرزق يفتح الله لك باباً واسعاً من رزق حلال وفير، وحينما تغلق أبواب الأمل في الشفاء من مرض عضال يفتح الله لك باب الشفاء التام. علاقتك بالله عز وجل، وحينما تحصر علاقتك بالله وحده لا يخيب ظنك، وهذا أدق ما في اسم الفتاح. نزلت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظن أنها لا تفرج. أعرف صديق آخر أنجب مولود بولادة عسرة، واضطر الطبيب أن يسحبه بآلة شفط سببت له أذية في الدماغ. فأنا سمعت من أطباء كثر وكبار هذا الطفل بأذية الدماغ، إما أنه سيصاب بالشلل أو بالعمى أو بأمراض وبيلة، وتواترت أقوال الأطباء، واستحكم الألم بنفس أبيه، وتمنى أن يأتي ميتاً، أما هذا سيعيش معاقاً وسيكون عبئاً على والديه، لكن الله سبحانه وتعالى بالدعاء والثقة بالله فتح له باب الشفاء، والآن يحمل شهادة عليا من الأزهر ويعمل في عمل طيب. نزلت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظن بأنها لا تفرج. حينما تعقد الأمل على الله، وحينما لا ترجو غير الله ولا تدعو غير الله ولا تثق بغير الله، أنت حينما تتوجه إلى الله فالله فتاح عليم، يعلم إخلاصك في الدعاء ويعلم استقامتك، والأمر بيده. يعني أنت قوي بالله، الله عز وجل بيده كل شيء، الله غني، أنت غني بالله، الله قادر، أنت قادر بالله، الله عليم، أنت تعلم بالله. فلذلك باب الغنى يفتحه الفتاح، وباب النجاة من الظلام يفتحه الفتاح، وباب الزواج يفتحه الفتاح، وباب العمل يفتحه الفتاح، وباب الدراسة العليا يفتحها الفتاح، وباب النجاح في العمل يفتحه الفتاح. هذا الاسم يرتبط أشد الارتباط بالمؤمن. الآن كلمة ومن يتق الله يجعل له مخرجا، في بالآية معنى ضمني، أنه أنت وجدت في مكان ولم تجد مخرجاً، أنت في حيرة، في حيص بيص كما يقال، في قلق شديد، طريق أن يفتح لك باب يفرج بهذا الباب عنك أن تكون متقياً لله، هذا الذي عليك. الآن نعود للآية مرة ثانية، بل الله فاعبد. مهمتك أن تطيعه وأن تعبده، والعبادة كما تعلمون طاعة طوعية وليست قصرية، الأقوياء يطاعون قصراً، لكن الله سبحانه وتعالى ما أرادك أن تطيعه قصراً، لا إكراه في الدين، أرادك أن تأتيه بمبادرة منك، أرادك أن تحبه، أرادك أن تكون حراً، تطيعه أو لا تطيعه، تصلي أو لا تصلي، تصوم أو لا تصوم، تصدق أو لا تصدق، ترحم أو لا ترحم، أنت مخير، والاختيار يثمن عملك، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا هديناه السبيل، إما شاكراً وإما كفوراً، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، جعلك مريداً وجعلك مختاراً ليثمن عملك، ولولا أنك مختار، لولا أنك مريد لولا أن الله سبحانه وتعالى منحك إرادة لا قيمة لا لطاعتك ولا لانضباطك، تطيعه مختاراً، تلتزم منهجه مختاراً، تقبل عليه مختاراً، تصلي له مختاراً، تتقرب له مختاراً، لأن الله سبحانه وتعالى منحك إرادة حرة، إذاً عملك له قيمة. إذاً حينما تثق به يفتح لك ما أغلق من الأبواب، بل يفتح لك ما استعصى عليك من الأبواب، بل يفتح لك أبواب كل شيء. اليوم انتقلنا إلى التوحيد. التوحيد واضح جداً في هذه الآية: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. يعني إذا أرادك الله بخير، لو اجتمع أهل الأرض أن يمنعوا عنك هذا الخير لا يستطيعون. وإذا أراد الله أن يعالج إنساناً لحكمة بالغة بالغة، لو اجتمع أهل الأرض على أن يمنعوا هذه المعالجة أن تصيبه لا يستطيعون. يعني دخلت لدائرة 10 طوابق، كل طابق فيه عشرات الموظفين، وأمرك لا يوافق عليه إلا من قبل المدير العام، هل يعقل أن تبذل ماء وجهك لغير المدير العام؟ ما بيده شيء. وأنت حينما تؤمن أن أمرك بيد الله، زواجك بيد الله، صحتك بيد الله، من هم فوقك بيد الله، من هم دونك بيد الله، الطواغيت الكبار في الأرض بيد الله، هم عصي بيد الله، فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هناك آيات تبث الأمن في نفس الإنسان: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له الخلق والأمر، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. إذاً الفتاح ينقلك إلى التوحيد: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. كل علاقتك بيد الله عز وجل. أيها الإخوة، يعني سمعنا كثيراً عن السلف الصالح، عن علماء المسلمين السابقين، أنهم إذا رأوا شاباً متفتحاً متوثباً لطاعة الله، مشتاقاً لقرب الله عز وجل، يقولون له: فتح الله عليك فتوح العارفين. العلم فتح، والتوفيق فتح، والنجاح بالزواج فتح، والنجاح بالعمل فتح، والنجاح بامتلاك ثقة الناس فتح، هذا كله فتح، والله عز وجل فتاح كما تحدثنا في الدرس السابق. فاتح اسم فاعل، لكن فتاح صيغة مبالغة باسم الفاعل. وكانوا بعض العلماء إن رأوا شاباً ليس صادقاً في طلبه، ليس منضبطاً، يقولون له: يا ولدي، فتوحك على يد غيرنا، فتوحك على يد غيرنا. نعم. الآن في موضوع آخر: الفتاح بالمعنى الأول يفتح لك باب العلم، باب الرزق، باب العمل، باب الدراسة، باب الزواج، باب الإنجاب، باب إنجاب أولاد صالحين. والمعنى الثاني في الصراعات بين الأفراد، في الصراعات بين الشعوب، في الصراعات كما هو مصطلح حديث بين الحضارات، الله هو الفتاح. الآية: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. الحياة مفعمة بالصراعات، كل يدعي وصلاً بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، كل جهة تدعي أنها على حق، وأنها المصيبة، وأنها تعمل وفق المنطق ووفق المصلحة. هذا ادعاء، لكن من يفصل؟ أحياناً يختلف زوجان، تستمع إلى كل منهما، تؤخذ بكل واحد منهما، الأول معه الحق والثاني معه الحق، وتروى أن واحد اشتغل قاضي، فجاءوا متخاصمان، تكلم الأول فأفاض، قال له والله معك حق، تكلم الثاني فأفاض، قال له معك حق، فيبدو زوجته من وراء الستار تسمع كلامه، قالت له كيف تقول هذا الكلام لهذا ولهذا معاً؟ قال له والله معك حق أنت كمان. بتلاقي كل واحد معه حجج، كل واحد ينظر من زاويته، شيء بحير، من الذي يفصل بين هذه الخصومات، هذه الصراعات، هذه المنازعات، هذا التنطع؟ الله يفصل بينهم يوم القيامة. في آية ثانية: إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هذا المعنى أحياناً له حالات خاصة، يعني زوجان يختلفان، يتشاجران، ينتهي الأمر بينهما بالطلاق، الله كيف يفصل بينهما؟ الطرف المظلوم يوفق في زواجه القادم، وكأن هذا حكم الله عز وجل. شريكان يختلفان ثم يفترقان، الشريك الظالم لا يوفق في عمله القادم، والشريك المظلوم يوفق في عمله القادم، فهذا واضح جداً في حالات الخلافات الزوجية والخلافات بين الشركاء. الله عز وجل يفصل بمعنى يوفق، من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به، قل الله ثم ذرهم في غيهم يعمهون، إذا كان الله معك فمن عليك. يعني هي تعمل قوة شخصية، ما دام أنت مستقيم، ما دام أنت واثق من استقامتك ومن التزامك، واثق من نواياك الطيبة، لا تعبأ بكلام الناس، إرضاء الناس غاية لا تدرك، لا تعبأ بهم، قل الله ثم ذرهم في غيهم يعمهون، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. يعني من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. أنا أقول لا يعبأ، لا استخفافاً بالناس، ولكن وثوقاً باستقامته، وثوقاً بنيته الطيبة، لا تعبأ، إلا أن هناك معنى فرعي يقتضي أن يكون واضحاً: لا تضع نفسك موضع التهمة، ولو كنت نقياً نظيفاً، لا تضع نفسك موضع التهمة ثم تلوم الناس إذا اتهموك. يعني في موقف للنبي الكريم رائع جداً، يمشي في الليل مع زوجته صفية، مر صحابيان كريمان، فقال عليه الصلاة والسلام: على رسليكما انتظرا، هذه زوجتي. يعني وضح، البيان يطرد الشيطان. في حساب بينك وبين إنسان، لا تقول له الحساب أصبح واضح وصفر، لا، بين له الحساب، بين، البيان يطرد الشيطان. إذاً المعنى الأول: فتوكل على الله إنك على الحق المبين، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، ولا تقلق إذا كنت على حق والناس توهموا أنك لست على حق، أنا أضرب هذا المثل، إذا عندك كيلو معدن وليكن ذهباً خالصاً، واتهمك الناس أن هذا المعدن ليس ذهباً خالصاً بل هو معدن فسيس، من الرابح؟ أنت، مع أن الناس توهموا أن هذا المعدن الذي بحوزتك ليس ذهباً خالصاً، وهو في الحقيقة ذهب خالص، أنت الرابح الأول. ولو كنت تملك معدن خسيس وبذكاء وطلاقة لسان أوهمت الناس أنه معدن ثمين، أنت الخاسر الأول. فالمشكلة معك، طائركم عند الله، طائركم معكم، يعني أنت بتكون سعيد بطاعتك لله، والإنسان يشقى ببعده عن الله، وكلام الناس لا يقدم ولا يؤخر. يعني بشكل أو بآخر، لو أن أهل الأرض ذموك وأنت لست معنياً بهذه الصفات لا تقلق، من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. ولو أن أهل الأرض مدحوك ولم تكن على حق، هذا المديح لا يقدم ولا يؤخر. علاقتك مع الله، بعض الآثار القدسية، عبدي خلقت لك السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين، عبدي لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك، وعزتي وجلالي إن لم ترضى بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رقض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي، وكنت عندي مذموماً، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. الأمر بيد الله، أنت تريد يا عبدي وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. من أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه، وجمع عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه، وشتت عليه شمله، ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. وقد قيل: ما تعلق أحد بحب الدنيا إلا أصيب منها بسلاس، شغل عناء، وأمل لا يدرك منتهى، وفقر لا يدرك غنى. إذا أصبح وأكبر همه الآخرة تأتيه الدنيا وهي راغمة، أما إذا أصبح وأكبر همه الدنيا تتفلت منه، يخسر الدنيا والآخرة. من بعض الأدعية: اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء، من مرض وبيل، ومن شماتة الأعداء، ومن السلب بعد العطاء. من عضال الداء، ومن شماتة الأعداء، ومن السلب بعد العطاء. الشيء الأخير أن المؤمن واثق من حفظ الله له، وقد علمنا القرآن الكريم أن نكون بهذه الثقة، فقال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. لذلك أيها الإخوة، آية في كتاب الله وحيدة، وهي: وما توفيقي إلا بالله، لا يحقق شيء في الأرض إلا بتوفيق الله. وإذا كنت في مشكلة ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لذلك لا يخافن العبد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه، والحمد لله رب العالمين.